من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتى وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم وقوض ضعون من المدينة وسافر حسين وقوض ضعون من المدينة وسافر حسين خايف من خلفه محمد وام البنين وحالة محمد يا خلاق تبكي الأعادي وحالة محمد يا خلاق تبكي الأعادي مشقوق جابه ويلطم الهام وينا ريب يا خويا بهالضعان ذايب الفار وكل ما يسلونا يصف جراح ليدايا من الوجد ذابت مهجته وكل ما نهض طاح وكل ما يسلونا جذب وناته صاح لحد يسليني ترى من الأخورة كلكم ما تدرون بمصاب يا مسلمين وهاللي يقودون الضعاين هالنشامة وهاللي يقودون الضعاين هالنشامة قلبي ما هو باني عليهم بالسلة خاف يرد هالضعان بس نسوى ويته ريض لخيك بالضعان يا قرة العين ويا حسين سلطان البلد لا عزم يشيل تطلع الناس تشيع وتسرج له الخير وانت يا سلطان المدينة تطلع بله فودعت الله ذابت قلوب النساء وتتنامس بنصرك يا ابو سكن الاجانب وانا نصيب الحزن ومقاسي المصاب لي الفخر والصيت بيام الحراي قاسيت نهوى للجمال ويام صفي. إنا لله وإنا إليه راجعون. المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. القرآن الكريم هذا الدستور التربوي الخالد يرشدنا إلى أهم سيرة اجتماعية يجب أن نسلكها في سبيل التحفظ على مجتمعاتنا وفي سبيل التحفظ على علاقتنا مع أي فرد كان من المجتمع. هذا الأسلوب أو هذا المنهج الذي يشير إليه القرآن الكريم هو أسلوب التثبت والتحرز من المنقولات والمسموعات حتى تثبت صحتها ويثبت واقعها. يقول القرآن الكريم: إن جاءكم فاسق بنبأ، لا تتسرعوا في قبول قوله، لا تتسرعوا في تصديق دعواه، لا تتسرعوا في الحكم على الأشخاص الآخرين الذين لا تعلمون عنهم شيئا بقول هذا الفاسق وبإخبار هذا الفاسق، ولكن تبينوا خبره وافحصوا عنه، فإن كان صادقا ومطابقا للواقع فذاك شيء آخر، وإلا فيجب الوقوف والثبوت عند خبره. فتبينوا. لماذا نتبين؟ لماذا يأمرنا القرآن بالتبين والتثبت؟ القرآن بنفسه يعلل الأمر، بنفسه يعلل الحكم: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تحكمون على شخص بحكم ما، وبعد ذلك يكون الحكم لا واقع له ولا صحة له، فتكونوا في محل ندم وفي محل أسف على أنكم ضيعتم علاقتكم أو صداقتكم أو دينكم حتى بالحكم على هذا الشخص بشيء لا واقع له. وهذا يعني يجب أن يكون في نفس المسلم، يعني مما يجب أن يندفع المسلم إليه من فطرته، يعني ما يحتاج القرآن يقول هالشكل، يعني القرآن ما يحتاج أن يقول لنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. القرآن ما هو إلا أن يؤكد هذا الأمر، وإلا المفروض بدافع فطرتنا وبدافع وجداننا وإنسانيتنا أننا نتثبت في الأخبار. فالقرآن إذا قال تثبتوا فهو يؤكد هذا الوجدان وهذه الفطرة، وإلا المفروض أن يكون هذا في نفوسنا وفي أحكامنا وفي علاقاتنا الفردية والاجتماعية. ولكن قد ترى المسلمين أبدا بصورة معاكسة لهذه الآية وبصورة مخالفة لمضمون هذه الآية، فتراهم قد يحكمون على شخص بما هو رجم بالغيب دون أن يعلموا صحة الخبر ودون أن يعلموا صحة المستند. لا وأزيد من ذلك، قد يحكمون على أمة كاملة، مو شخص واحد أو مجتمع واحد، قد يحكمون على أمة كاملة بأحكام لا واقع لها، بأحكام لا واقع لها ولا صحة لها. قد يحكمون على أمم وشعوب وأجيال متوالية متعاقبة بأحكام لا واقع لها، وهذا نتيجة عدم التثبت في الأخبار، خصوصا خبر الفاسق. مثلا نجي إلى ما يحوم حوله كثير من كتاب المسلمين، قضية ابن سبأ، عبد الله بن سبأ. قضية عبد الله بن سبأ، هذه القضية ترى كثيرا من كتاب المسلمين الذين عليهم المعول، والذين يحاولون أن يغذوا الأجيال من أفكارهم ومن إبداعهم وابتكارهم، هؤلاء عندما يقفون على هذه القضية يقولون بأنها أساس مذهب الشيعة وأصل مذهب الشيعة وروافده ومنابعه الأصيلة تنتهي إلى عبد الله بن سبأ. شنو هذا عبد الله بن سبأ؟ شنو؟ ماذا يكتب عنه الكتاب والمؤلفون من المسلمين؟ نقف عند عدة كتاب لنرى ماذا يقولون عن ابن سبأ. أبو زهرة في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية عندما يتكلم عن ابن سبأ يقول ابن سبأ يهودي أسلم في عهد الخليفة عثمان وذهب إلى الشام بأباطيل وأفكار ضالة فرفضه أهل الشام، فذهب إلى البصرة فأخرجه والي البصرة منها، فذهب إلى مصر وهناك أقام القيامة وأقعدها على الخليفة ونشر أفكاره وأباطيله، ثم قاد جيشا جرارا إلى المدينة، وكان من جملة الذين تجرؤوا أو من جملة الذين حاولوا ونجحوا في محاولتهم في القضاء على الخليفة الثالث. وابن سبأ هذا كان يقول عجبا ممن يقول بأن محمدا لا يرجع وأن عيسى يرجع، ومحمد أولى من عيسى. إذا تقول عيسى يرجع مرة ثانية قول محمد يرجع، لأن محمد أولى من عيسى. والله تعالى يقول في كتابه إن الذي فرض عليك القرآن، يخاطب النبي صلى الله عليه وآله، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فالرسول يرجع كما أخبر القرآن. وكان يقول كان 1000 نبي ولكل نبي وصي، ووصي محمد علي، ومحمد خاتم الأنبياء، وعلي خاتم الأوصياء. وكان يقول بأن عليا إله يعبد، فسمع عنه علي سلام الله عليه فأحرق جماعته بالنار وأراد أن يحرقه، فقال له ابن عباس دعه لكي لا تكون فتنة، فنفاه الإمام إلى المدائن. وبعدين يقول أبو زهرة وفي ظل هذه الفتنة نبت المذهب الشيعي. نأتي إلى أحمد أمين في فجر الإسلام، كتابه فجر الإسلام، يقول بأن دعوة أبي ذر عندما قام أبو ذر وقال أيها الأغنياء واسوا الفقراء، بشر الذين يكنزون الذهب والفضة بمكاو من النار تكوى بها جباههم وظهورهم، يقول بأن دعوة أبي ذر تشبه دعوة مزدك المسيحي الإباحي. ولكن من أين أتت له هذه الدعوة؟ يريد أن يحلل أحمد أمين شلون وصلت إلى هذه الدعوة، من أين أتت له هذه الدعوة ومن أين أتى له هذا الرأي؟ يقول: حدث الطبري أن ابن السوداء لقي أبا ذر في الشام فأوعز إليه بهذا الرأي، قال له إن معاوية يقول بأن المال مال الله والمال مال المسلمين، فحرض أبا ذر حتى قام بتلك الحركة. فيعلق أحمد أمين يقول: وابن السوداء هو عبد الله بن سبأ، فعلم أن دعوة أبي ذر مستندة إلى عبد الله بن سبأ اليهودي. وتعال إلى محيي الدين الخطيب في كتابه حملت رسالة الإسلام، يقول بأن عبد الله بن سبأ استقطبت دعوته بلهاء الصالحين وأهل الغلو من المتنطعين، أمثال من؟ قال أمثال أبي ذر وعمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر ومالك الأشتر وأمثال. وإنه كان يبلغ قوله إلى علي سلام الله عليه بأن ابن سبأ يقول فيك كذا وكذا فيبتسم ويفرح، وكان يجلسه إلى جنبه ويكرمه ويجلله. وكاتب رابع أيضا بمثل هذه الفكرة يطرح نفس هذا الموضوع، يقول بأن ابن سبأ كان يقول برجعة الإمام علي وأنه هو المهدي، وهذا هو أساس القول بالرجعة الذي تعتنقه أهل الشيعة. فتلاحظ من مجموع هذا كله شلون ربطوا قضية ابن سبأ بالمذهب الشيعي، وشلون أبو زهرة حكم بأن المذهب الشيعي نبت في ظل فتنة ابن سبأ، وشلون أن أساس القول بالرجعة أو أساس القول بالوصية عندما نقول بأن عليا وصي الرسول، أساس هذا القول راجع إلى فكر يهودي بحت وهو فكر ابن سبأ. وأي جناية أعظم من هذه الجناية؟ يعني هذا الذي يقول بهذا ويرجم بالغيب بأن الشيعة ارتبطوا مع ابن سبأ من ذلك الوقت ونشأ مذهبهم على ذلك، يعني يحكم على 100 مليون مسلم شيعي بأنهم يهود لأن فكرهم راجع إلى فكر يهودي صرفه وأوجده ابن سبأ، في نفس الوقت يبث الفرقة والسموم بين صفوف المسلمين، وهذا مما يفرح ومما يبشر المستشرقين وأعداء الإسلام الذين يتشبثون بهذه الأمور لمحاولة إحداث الفرقة في صفوف المسلمين. وأعظم من هذا أنه يتجرأ على كبار الصحابة فيرى أنهم بلهاء أو أنهم أهل غلو أو أنهم انقادوا إلى فكر ابن سبأ بدون تثبت وتوقف، أو أنهم قاموا كأبي ذر وغيره تحريضا من ابن سبأ وأمثاله. فما ندري ماذا نقول لمن يكتب مثل هذا الكلام، وما هو موقفنا تجاه هذا الأسلوب وتجاه هذه الكتابة؟ نقول موقفنا ليس موقف السباب والشتم، لا، موقفنا موقف النظر والتحليل، موقف البحث العلمي. نحن الآن نأتي ونقف على قضية ابن سبأ بأبعادها وجذورها لنرى ما هي قضية ابن سبأ وما مقدار صحتها وما نسبتها إلى الواقع، فنناقش قضية ابن سبأ من جهة تاريخية ومن جهة علمية ومن جهة سندية. أما من ناحية تاريخية فإحنا نضع ملاحظة على قصة ابن سبأ، هذه الملاحظة ملاحظة الاختلاف، يعني القصة إذا تتأمل فيها تجدها مهلهلة مزعزعة غير ثابتة على جهة وغير ثابتة على رأي، وأن الاختلاف ينبع من صميمها، مما يدل على أن القصة هي من الأساطير والخيالات والخرافات التي سطرها أعداء الإسلام. شلون القضية مختلفة في ذاتها؟ أولا يختلفوا على أن ابن سبا هل هو ابن السوداء نفسه أو غيره، لأن تشوف أحمد أمين لما جنص التاريخي أن ابن السوداء لقي أبا ذر، حمل ابن السوداء هو ابن سبا. من وين؟ شو مدريك أن ابن السوداء هو ابن سبا؟ ابن السوداء لقي أبا ذر فقال له، قال وابن السوداء هو ابن سبا، فابن سبا هو الذي لقي أبا ذر. ومن وين عرف أن ابن السوداء هو ابن سبا نفسه؟ أبو زهرة وأمثاله نعم يقولون ابن سبا هو ابن السوداء، أما من المؤرخين المتقدمين ابن طاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق قال ابن سبا هو غير ابن السوداء، ولا يشتبه عليك الأمر. بل وأعظم من هذا، بعض الكتاب مثل الدكتور علي الوردي قال بأن ابن السوداء هو عمار بن ياسر وليس ابن سبا، لأن عمار بن ياسر كانت أمه أمه، فلما كانت أمه أمه لقب بابن السوداء تخفية لأمره. ما أحب المؤرخون أن يقولوا بأن عمار بن ياسر قاوم الخليفة الثالث فيكون نقصا فيه أو خدشة فيه، فلقبوه بابن السوداء سترا على أمره واحتراما لشأنه، حتى لا يقال بأنه قاوم الخليفة الثالث أو حرض أبا ذر على القيام على الخليفة الثالث. على كل حال، فإحنا ما عرفنا الأمر أن ابن السوداء هو ابن سبا أو غيره، ماكو دليل يثبت لنا أن ابن السوداء هو ابن سبا أو أن ابن السوداء غير ابن سبا، لا هذا ولا هذا، ما هذا لا على دليل وهذا لا على دليل، كل يدعي دعوة. هذا الاختلاف الأول. الاختلاف الثاني أنه هذا متى أسلم؟ الطبري يقول أسلم في عهد عثمان، بينما سعد الأشعري في كتابه المقالات يقول لا، ابن سبا أسلم في عهد خلافة علي سلام الله عليه، بل بعد وفاة علي. شلون الفرق الزمني بين إسلامه في عهد عثمان وبين إسلامه بعد وفاة علي؟ هذا اختلاف ثاني. اختلاف ثالث أنه من أهل صنعاء أو أنه من أهل الحيرة. أبو زهرة نفسه يتناقض في نفس كتابة تاريخ المذاهب الإسلامية، في موضع يقول بأن ابن سبا من أهل صنعاء، وفي موضع آخر من نفس كتابه يقول ابن سبا من أهل الحيرة، فكيف تجمع بين القولين وتحكم بأيهما؟ ونفس هذا التناقض وقع فيه غيره ممن نقل عنه وعول عليه. الاختلاف الرابع نفس دعوى ابن سبا، شنو؟ ماذا كان يدعي ابن سبا؟ ماذا كان يريد ابن سبا؟ أبو زهرة ساعة يقول بأن ابن سبا كان يدعي ألوهية علي سلام الله عليه، يقول بأن علي إله، في جانب يدعي بأن ابن سبأ لا، ما كان يقول بأن علي لا، كان يقول بأن عليا وصي محمد. اللي يقول بأن علي إله يقول بأن علي وصي محمد؟ ما يمكن. إذا يقول بأن علي إله بعد انتهى، فهو أرفع من محمد وأسمى من محمد اللي يدعي هذا الكلام. فمن جانب يدعي أن عليا إله، ومن جانب آخر يدعي أنه وصي محمد، ما يمكن الجمع بين هذين القولين. من جانب يدعي أبو زهرة أن ابن سبا كان يقول برجعة الرسول، أن عيسى يرجع ومحمد يرجع، ومن جانب أحمد عطية الله دكتور مصري يقول لا، بأن ابن سبا كان يدعي رجعة علي وأنه لم يقتل وأنه هو المهدي المنتظر. أمسكه الحسين وهزه قال يا ابن الزرقاء أأنت تقتلني أم هو؟ كذبت والله وأثمت. ثم التفت إلى الوليد قال يا هذا أنا الحسين بن بنت رسول الله، نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي، ويزيد شارب للخمر فاسق، ومثلي لا يبايع مثله، والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. خرج وعلم بأن الأمر قرب، وما وعده جده الرسول صلى الله عليه وآله سيتحقق قريبا حتما. جمع أهل بيته وأخبرهم بذلك. يقول محمد بن أبي طالب دخلت عليه ثم حضنته إلى صدري وأنا أبكي، قلت سيدي لقد سمعت أبي أمير المؤمنين يقول قولا لا أستطيع أن أقوله، قال إني أعلمه يا ابن أبي، إني أعلمه، إنه يقول بأني مقتول في أرض كربلاء، ولا بد أن أخضب بدمي وأذبح عطشانا ظمآنا. ثم أجهش أهل بيته بالبكاء والنحير، ثم جاء إلى قبر جده رسول الله، وقف على القبر نادى السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين فرخك وابن فرختك، إن القوم ظلموني ويريدون قتلي، اللهم اشهد إني أحب المعروف وأنكر المنكر. ثم غفا غفوة وإذا بجده رسول الله في المنام وحوله الملائكة والأنبياء وهو يقول ولدي حسين اصبر على ما أصابك، إن أمك وجدك وأخاك مشتاقون إليك. قال جدي خذني من هذه الدنيا لا أريد أن أرجع إليها. قال هيهات بني لك درجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. ثم ضمه إلى صدره، وعلى الحسين من رؤياه جاء إلى بيته أخبرهم بالأمر، فضجت النسوة والأطفال كل ينادي وضيعته وحسينا. لما كانت الليلة التي خرج فيها الحسين، تقول سكينة خرج أبي الحسين في ليلة برعد وبرق حتى ظننا أن السماء ستنطبق على الأرض، ولما خرج سمعت همس الناس يقولون ستقتل بنو أمية الحسين، فجئت إليه قلت أبي اسمع ما يقولون. قال بني أتخافين علي من الموت وهو في طاعة الله ورسوله؟ ثم قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، رب نجني من القوم الظالمين. ثم صعد على ناقته وأصعد اليتامى والأطفال، فما بقيت فاطمية ولا هاشمية إلا وخرجت منادية في أمان الله. لما مشى الحسين قليلا وإذا بابنته العليلة من خلفه منادي أبي قفوا قليلا حتى أتودع منكم. وقف الحسين، وصلت فاطمة العليلة، نزل الحسين إليها ضمها إلى صدره، صارت تتودع من النساء واحدة واحدة والأطفال واحدة واحدة. ائتوني بأخي عبد الله الرضيع، أتي به إليها، أخذته وشمته وقبلته، ثم قالت أبا اتركوا معي أخي حتى يؤنسني من وحشتي ووحدتي. قال بني إنه رضيع لا يستغني عن أمه. قالت إذن أبا خذوني معكم، لا أقدر أن أرى الديار موحشة مظلمة. ثم صرخت في أمان الله والوافي شاق الليل لفيا سر الوجود. خذني يا ابويا وياك لو قل لي متى تعود. ضمها لصدره والدمع يجري بالخده، ضمها لصدره والدمع يجري بالخد، وقالها يا بنت القضاب زيتي لهيبة، رد المنازل يا عزيزة واندبيني، اقطع الرجا مني ولا تترقبي. صاحت يا ابويا فرقوا بينك وبينه، وصدت لابو فاضل تصيح وتنتخبه. خرت تحب ايديه وراسه صعب الامراس، وتنادي يا عمي فراق ابويا يشيبر. توسل لابويا حسين ياخذني يا عباس، روحي ترى راحت يا سردال الحريب. قال لي يا خويا هل بكيت والنوح فتني، وبنتك تراهي هاي العليلة ذوبت. قال ليش اسوي كتبت الله قيدت، انا ما اقدر اشوف دموعها بخدها سكيبة. هذه ما هي مكتوب تتوديها دي، ولا هي يا خوي من سبايا الغابر. ردي يا بنتي وردتي اش غصبا علي، اطلبي من الله يعودنا لديار طيب. ويلي ردت بحسرتها وساق الضعان عنها، نوبة تقوم ونوبة توقع، توقع من حزنها ومن راحة. واخوتها وابوها، وابوها انقطع ظنه، وتصيح راح حجاب صوني منين اجيبه. بالامس كانوا معي، تقبل عزائنا، شافي مرضانا، فرج عنا فرجنا عاجلا، شف هذه الغمة عن هذه الأمة محمد وآله، سرج الظلمة. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلاة.